Allah'a emanet. ادخلوها بسلام الجلال. ذلك يوم الخلود لهم ما Fuck me! اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وصدق بحمد ربك قبل يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت نحن أعلم بما يقولون لا إله إلا الله نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والدباب والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولقد كان من خلقك الفكان وخلق صدق الله.